يوصف إليكم بأنكم أتيتم الأخوة الجزائريون بدخول البرلمانات وعلقت فتواكم على أبواب المساجد. ألحق ذلك بحكمهم علي بالموت وأنا حي. أنت بتعرف في عنا شي نسخة نصورها؟ وينها؟ عندك كثير؟ يعطيهم.